الأذان من صحيح البخاري. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللام للمعرفة وغير المعرفة، اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه. ثم ذكر الحديث: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. ويشمل هذا إطعام الطعام حتى الأهل، لأن إطعام الطعام من الأهل صدقة. والثاني: تقرأ السلام، يعني تقول السلام عليك على من عرفت ومن لم تعرف. كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. أما الحديث الثاني فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك، كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: في المؤمنين يقتتلون، قال: فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها، فحينئذ يتعين الهجر. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث. وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين، وربما يقبلون الموعظة والتوجيه. وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام، لقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته، وبهذا يزول الهجر. نعم نعم. يجوز المصلحة بإيش؟ يجوز الهجر بأكثر من ثلاثة أيام، شهر أو شهرين. نعم. لقصة عائشة مع ابن الزبير. نعم. هذا صحيح إذا كان لمصلحة. كيف نوفق بين الحديث ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام؟ إذا كان لمصلحة. إذا كان لمصلحة. ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 ليلة. نعم. إذا وسلم هو باقي على أي نعم يزول الهجر المحرم، الهجر المحرم يزول. نعم ايش كان يمر بلا اسوار او بلا اماكن يجد على طول الطريق ناس وكل مرة على رجل يسلم عليه. هنا ما في شك هذه السنة. الآن لو فرضنا قلنا لك مثلا كل رجل يلاقيك سيعطيك 10 دراهم، وصار كل رجل يلاقيك يعطيك 10 دراهم، تمل ولا ما تمل؟ ها تقول يلا زد وبارك. ها فالسلام كلما سلمت على إنسان فلك 10 حسنات. هنا باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مكتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس ولم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. هذا آية الحجاب يعني احتجاب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس، وهو حجاب أخص من الحجاب العام الذي يكون به ستر الوجه والكفين وبقية الجسم، حجاب يمنع من رؤية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منعا تاما يعني كالستر. ولهذا قال إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يعني يكون بينكم وبينهن ستر. ويدل على ذلك حديث عائشة في قصتها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فإنه يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حجاب خاص يحتجر عليهن حتى لا يرى الناس أشخاصهن. وفي هذا الحديث من الفوائد شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يقوم هؤلاء الرهط ولكنهم لم يقوموا، أنسا ببقائهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله على ذلك في قوله فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فانظروا إلى هذا الحديث، رجع النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات وخرج لعلهم يخرجون. وفي هذا دليل على أن من اللباقة وحسن الخلق أن يفعل الإنسان الفعل الذي يدل على مراده بدون أن يصرح بالقول. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت زينب ومشى حتى وصل إلى بيت عائشة ورجع لعلهم يرجعون. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يكون نبيها، فإذا شعر بأن صاحبه لا يريد هذا الشيء فلا ينبغي أن يحرجه ويلجئه إلى أن يصرح بالكلام الذي قد لا يكون مرغوبا فيه لا من جهته ولا من جهتهم. وفيه أيضا مشروعية الوليمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا القوم فأصابوا من الطعام. نعم. يعيب الناس عليه؟ لا، الناس يختلفون، بعض الناس يمكن أن تخرج ويبقون في البيت مثل الضيوف، وبعض الناس قد ينتقدون الرجل إذا خرج وتركهم. لكن على كل حال، وأحسن شيء أن الإنسان إذا حضر لدعوة من الدعوات أن لا يطيل الجلوس من حين ما ينتهي من شرب القهوة، إذا كانت الدعوة للقهوة يخرج، من حين ما ينتهي من الطعام يخرج، إلا إذا رأى في الجلوس مصلحة ورأى أن القوم يحبون أن يجلس. نعم. إيش؟ مدة الحجر الجائز إذا سلم أحد مع الآخر هل يجب عليه الرد؟ نعم، يجب عليه الرد. هذه من علامات، يعني ما هو لازم ان الانسان يقوم مثلا يخرج من البيت، قد يكون نظر للساعه مثلا اشاره الى انه يرغب ان هؤلاء يخرجون، او مثلا يتكلم يقول مثلا قصر الليل، نعم، او يقول مثلا اوقات الاوقات ثمينه ينبغي الانسان ان يحفظها فيما ينفع. المهم الانسان الذكي يعرف كيف يتخلص. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سولة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، قال فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. هذا أيضا سبب آخر لنزول آية الحجاب، ولا مانع من أن يتعدد السبب كما قال أهل العلم، فإن الآية قد تكون لها سببان. ويحتمل أن حديث أنس السابق قول فأنزلت آية الحجاب يعني ظهرت أحكامها وبانت، ولكنه خلاف ظاهر اللفظ. وعليه فنقول إن هذا حديث، إن حديث عائشة وحديث أنس بن مالك يدل على أن هذه الآية لها سببان. شوف شرح الحديث هذا. نعم، السلام عليكم. نعم. حديث عمر قال حدثنا ولأبي ذر حدثني إسحاق وابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في مستخرجه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثبت ابن إبراهيم لأبي ذر قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن عوف عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب الزهري أنه قال أخبرني من إفراج عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سقط زوج النبي إلى آخره لأبي ذر. قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك فإنه يدخل عليك البر والفاجر. قالت فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولن للبراز للبول والغائب ليلا إلى ليل قبل المناصع بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المناصع موضع معروف من المدينة. خرجت ولأبي ذر فخرجت سودة بنت زمعة القرشية أم المؤمنين رضي الله عنها ليلة من الليالي. وثبت بنت زمعة في رواية أبي ذر وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال لها عرفتك. ولأبي ذر عن الحموي والمستمع عرفناك يا سودة حرصا نصب مفعولا له لقوله عرفتك على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل آية الحجاب سقط رفض آية لأبي ذر. واستشكل بأنه ثبت أن قصة زينب كانت سببا لنزول آية الحجاب فتعارضا. وأجيب بأن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال فوقعت القصة المتعلقة بزينب فنزلت الآية فكان كل من الأمرين سببا لنزولها. وأن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده أو أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده أو أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى. وقد سبق موافقات عمر رضي الله عنه في سورة الأحزاب. نعم طيب. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله. باب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحق بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يفتن الرجل ليطعنه. هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على بيت غيره وأنه إذا اطلع على بيت غيره فقد أهدر حرمة عينه وأنه يجوز لصاحب البيت أن يفقع عينه برمح أو مدرة أو أي شيء أراد. وليس هذا من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة الجاني. والدليل على أنه ليس من باب دفع الصائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل هذا الرجل من أجل أن يفقع عينه. ولو كان من باب دفع الصائل لنبهه أولا ثم إذا أصر على النظر ولم يندفع إلا بفقع عينه فقع عينه. ولكنه لما لم يفعل عليه الصلاة والسلام وجعل يختله دل هذا على أن فقع عين الناظر من باب إيش؟ من باب عقوبة الجاني وليس من باب دفع الصائل. وعلى هذا فيجوز أن تتخت له حتى تضرب عينه بمسمار أو غيره. طيب هل مثل ذلك الأذن يعني لو أن أحدا تسمع إليك من جخر في الباب هل لك أن تجرح أذنه؟ قال أهل العلم لا، ليس كذلك، لأن الإدراك بالبصر والاطلاع على العورات أعظم من الاستماع، وأيضا الاستماع لا يكون إلا بعد رفع صوت، وإذا رفع أهل البيت أصواتهم حتى خرج إلى السوق فهم الذين رفعوا أصواتهم. ولهذا لو أن الباب كان مفتوحا ووقف رجل أمام الباب ينظر، فهل تبقى عينه؟ لا. ليش؟ لأن التفريط من أهل البيت، هم الذين لم يوصلوا الباب. لكن إذا كان الباب موصلا وجاء إنسان ينظر فإن هذا جزاؤه. وفي هذا دليل على أن الاستئذان له حكمة، وهو النظر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ولهذا قال بعض العلماء: من الأدب أنك إذا وقفت عند الباب تجعل الباب على يمينك أو على يسارك، حتى إذا جاء من يريد أن يفتح الباب لم تكن تنظر إلى البيت إلا بعد أن يفتح. يعني مثلا إذا كان الباب على اليسار تقف أنت على اليمين، إذا كان على اليمين تقف على اليسار. وهذا لا شك أنه أدب حسن، لا سيما مثل الأبواب القديمة التي يكون فيها فتحات بين الجدار والباب، فإنه من المستحسن أن تكون على اليمين أو الشمال، من أجل إذا جاء أحد يريد أن يفتح الباب، ولا سيما إذا كان من النساء لا تنظروا إليه، فإذا أنت لا تنظروا إليه. نعم. إيش؟ إيش؟ هذا ما في بأس. ما في بأس إن صاحب البيت ينظر إلى إلى إلى إلى القارع، إلى قارع الباب، لأنه ربما يكون عدو يخشى منه. نعم يا وليد. نعم. لما لا يتعدى جرم العين، لا يجوز أن يبقى سكين. الحديث مطلق، الحديث مطلق، وأهم شيء العين التي حصل بها النظر، كما تقطع اليد التي حصلت بها السرقة. أما نعم، لو تعمد أن يكون الطعن ينفذ إلى دماغه فهذا لا يجوز. أهم شيء الذي رخص فيه هو فقر العين فقط. نعم. سبق في حديث أنس أن عمر أنه كان يقول من أسلم أحجب نساءك فما يرضى. نعم. والله سلم يقول: والله إن الله لا يغار وإن لا إن فلان لا يغار وإن غير منه والله غير منه. نعم. كيف يجمع بين هذا وبين نعم. الجمع بينهما أنه ليس فيه محذور. يعني كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن كما تخرج النساء ليس فيه محذور في الأصل، أقول ليس فيه محذور، لكن من كمال إكرام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أحبوا أن النساء تكون محتجبة حتى عن الناس، يعني لا يرون ولا أجسامهم. ما يخرجون شكل الغاية يبنى لهم كل في بيوتهم. إيش؟ في بيوتهن. إيش؟ يعني كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرى إذا خرجنا إلى المناصر. نعم نعم. يعني يبنى لهن كنوف في البيت. ما يبنى. هذه الآية. لا ما قصد أنه يبنى لهن، أنها لا تخرج إلا ليلا في وقت لا يكون الناس فيه يعني جالسين. يعني ما ترى. باب زينة الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر زنا الجوارح دون الفرج، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أن الزنا بما دون الفرج من اللمم الذي قال الله عنه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وبناء على هذا القول يكون الاستثناء في الآية منقطعا، لأن اللمم من غير جنس كبائر الإثم والفواحش، فإن اللمم هو الصغائر، والصغائر تمحى بالأعمال الصالحة كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من الزنا زنا العين، وذلك بالنظر، أن ينظر الإنسان إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء. ولكن إذا كان الإنسان في بلد كل النساء قد كشفنا وجوههن وأتينا بأسباب الفتنة، فالواجب عليه أن يغض البصر، والنظرة الأولى معفو عنها، يعني النظرة التي تأتي بغتة لا يحس بها الإنسان معفو عنها، وما بقي فالواجب عليه التحرز منه. زين اللسان المنطق، ربما يتكلم الإنسان مع امرأة ويتمتع بالحديث معها، إما تمتع بالمنطق وحسنه، وإما تمتع بالشهوة، وكلاهما حرام. وزنا النفس التمني والتشهي، يعني يتمنى ويشتهي أن يزني بالمرأة، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك الفرج يصدق هذه الأنواع أو يكذبها. وفي هذا التحذير من هذه المقدمات، النظر والحديث والميل، فإن هذه تحمل الإنسان على أن يزني الزنا الأكبر وهو فعل الفاحشة، نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم، النظر إلى الأمرد بشهوة أخبث من النظر إلى المرأة، كما أن اللواط أخبث من الزنا. ولهذا كان القول الراجح في اللواط أن حده أعظم من حد الزنا، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال وإن لم يكونا محصنين، لأن هذه فاحشة عظيمة والتحرز منها صعب، فيقتل الفاعل والمفعول به. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، أي على قتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا محصنين، لكن يقول اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم يحرقان بالنار، وقال آخرون يرجمان بالحجارة، وقال آخرون يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان الحجارة. المهم أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لأن فساد هذا عظيم. يصبح الرجل بل يصبح الرجال كلهم كالنساء. واعلم أن المفعول به تنكسر نفسه حتى ينظر إلى الرجال كما تنظر المرأة إلى الرجل، نسأل الله العافية. وحينئذ يكون رجال الأمة كنسائها. ولذلك كان جرمه عظيما أعظم من الزنا. فمن نظر إلى الأمرد بشهوة فهو والعياذ بالله، نسأل الله يحمينا وإياكم، كالذي ينظر إلى النساء بل أشد. ولهذا قال بعض أهل العلم: اتقوا المرد فإنهم أشد فتنة من العذارى، يعني من النساء الأبكار. ولكن هذا عند بعض الناس، أما بعض الناس والحمد لله ينظر إلى هؤلاء كما ينظر إلى أي إنسان عادي. نعم. هذا زنا، هذا زنا. يتمنى ويشتهي، يعني مهم أنه يصد نفسه، يعني يمشي مع هذا التمنى. يعني مثلا الإنسان لو فرضنا نفسه دعته إلى الزنا ولكنه امتنع، هذا طيب، لكنه يمشي مع هذا التمنى، لأنه إذا مشي مع هذا التمنى في النهاية يقع. نعم. طيب إذا كان في بلد نساء كاشفات، نعم، وينظر إليه يعني لا يتحرك شهوة، يعني عادي، هل يقع بهذا ولا إلا إذا ترجع؟ ظاهر الآية الكريمة العموم، يجب عليك أن تغض البصر، كذلك قال النبي عليه لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. والإنسان ربما أنه ما يشتهي، وربما أنه يكره فعل هذا، ومعلوم أنه مع الكراهة لا يوجد تشهي، لكن لا يوجد تشهي، لكن الشيطان يجري من الآدم مجرى الدم. ولهذا شف التعبير القرآني: ولا تقربوا الزنا، نهى عن قربه، لأن من قرب ولج. نعم. لا يجب أن يكف مطلقا، يجب أن يكف مطلقا. نعم. ثلاثة. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وحدثنا، يعني كان في هذا الحديث لا تفيد الاستمرار والدوام، بل هي لا تفيده مطلقا. وقد مر علينا أن كان ليست للاستمرار، بل هي للاتصاف بالصفة. ولهذا تجد في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وكان يقرأ بالجمعة والمنافقين. لو قلنا كان للاستمرار حصل بذلك إيش؟ تعارض. لكنها لا تفيد الاستمرار، إنما قد تفيد الاستمرار بقرينة خارجية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا، من المعلوم أنه لن يكرر السلام، لكنه غاية ما يكل، يعني الحد، لكن الحد الأقصى لسلامه ثلاث مرات. يعني يسلم، إذا لم يسمع المسلم عليه أعاد، إذا لم يسمع أعاد حتى يسمع. أيضا الاستئذان، يستأذن ثلاثا، يعني إذا جاء إلى بيت الشخص استأذن مرة، إن لم يؤذن له أعاد ثانية وثالثة، كما يأتي بالحديث الذي بعده. إذا تكلم أيضا أعادها ثلاثا، يعني كل ما تكلم يعيدها ثلاثا، لا، لكن إذا لم تفهم عنه أعادها ثلاثا. وبعد الثلاث هل يعيدها؟ لا، لأنه إذا تكلم ثلاث مرات ولم يفهم المخاطب دل على أحد أمرين: إما بلادة لا منتهى لها، أو لا بلادة فوقها، وإما غفلة فليس أهلا لأن يكرر. وهذا أيضا في غير مقام التعليم، أما في مقام التعليم فالظاهر أن الإنسان له أن يعلم ويكرر حتى يفهم عنه، لكن في الكلام السائر هذا لا يزيد على ثلاث. نعم. ما هو في كتاب الستة؟ يعني الكتاب العام يعني. أنا ظننت به في الباب اللي معنا. وجهه ظاهر، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، ونظر النساء داخل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. حديث سابق سمعت رجل يسأل أنه يعني كان يرى الأفلام اللي تعرض، وكان يرى النساء في هذه الأفلام، ويقول كان إذا يجامع امرأته يتخيل امرأة من هذه، يعني فما حكم هذا؟ أعوذ بالله، هذا حرام، هذا لا يجوز. هو انتهى عن مشاهدة الأفلام، ولكن يقول الآن يعني أتخيل امرأة إذا جامع، فما حكم؟ شي بارك الله فيك، انصح قل إنك إذا فعلت ذلك لن تتلذذ بمجامعة أهلك إلا حيث تعتقد أنك تجامع المرأة اللي كنت تخيل، وهذا نعم هذا حرام، وهذا يؤدي إلى أن لا يكون الإنسان سعيدا مع أهله. لكن إذا كان الإنسان عند أتيان أهله يعتقد وأنه يأتي أهله ويتلذذ بهم حصلت له السعادة. نعم يا محمد. أحمد. النظر الى النساء في التلفزيون من زين النظر. نعم. هل هو من زين النظر؟ النظر الى النساء في التلفزيون. نعم. وش تقولون في هذا؟ النظر الى النساء في التلفزيون او في الفيديو؟ من هذا؟ يتحيلون في طريقة ان يتم مشاهد ما فيه وجود. والله على كل حال هو لا شك ان الفتنه تحصل بذلك، تحصل بلا شك، لانه بعد حتى هذا امامه يمكن يقدر يتامل ويفكر ويناظر. نعم. بخلاف المراه العابره في السوق. لكن لا شك ان الصوره مهما كانت لا تعطي ما يكون في الاصل، إنما من أجل أن تبقى أمام الإنسان يتأمل. نعم. وينشئ شهوته يمكن تكون أشد. هنا أخذنا ثلاثة. اثنين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصهر القوم، فكنت أصهر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد عن بس أن قال سمعت أبا سعيد بهذا. هذا أيضا الاستئذان، إذا استأذن الإنسان ثلاثة ولم يؤذن له فليرجع، لأن هذا يعني إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صاحب البيت غير موجود، وإما أن يكون موجودا لكن لا يحب أن يأذن لأحد فارجع. بل لو فرض أنه فتح لك الباب وقال لك ارجع، ترجع ولا لا؟ ترجع. وهذا أزكى لك كما قال تعالى إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، نعم هو أزكى لكم. لكن هذه القصة مع عمر رضي الله عنه فيها إشكال، لأن أبا موسى روى الحديث، ومعلوم أن الحديث يقبل ولو من راو واحد، فكيف طلب عمر بينة لأبي موسى. ليش يطلب؟ أبو موسى ثقة روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قلنا بأن لا نقبل الحديث إلا مع شاهد ضاعت كل الأحاديث التي لا يرويها إلا صحاب واحد. فماذا نقول؟ سؤال جمال. نعم. فليستثبت. نعم. نعم. نعم. خالد. عمر إنما أراد من الناس أن يثبتوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلقي الإنسان الحديث هكذا. وإنما أراد بهم الحث وهو لا يشك في أبي موسى، وإنما يخشى من أناس يأتون أقل من أبي موسى يقول الحديث هكذا ما يثبتون منها ويسبونها للرسول. والله أعلم أن هذا الفعل كان غير معروف يعني في توسط الصحابة، فإنما طلب البينة لكي يقيم علمه، كان غير معروف هذا الفعل إلا قليل من الناس وروى عن يرسلنا. أيوة شيء. نعم. نقول أن هذه القضية كانت بين أبي موسى وعمر، لأن أبي موسى كان متواعد مع عمر رضي الله عنه أن يذهب إليه، فلما ذهب إليه فرجع فحب أن يعني بينها. لكن هو قال أن الرسول قال إذا استأذن أحدهم ثلاثا فلم يذله فليرجع، لأن هذه لأن أبو موسى حب أن يبرئ نفسه. وإن هذا الكلام مما اشتهر في أحد الصحابة، يعني كتاب استأذان هذا المشهور أن عمر كان يروح مع الرسول هو أبو بكر دائما معه، فاستغرب أن هذا الأمر ما يكون وصل لي مع أنه أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما زياد تثبت. ما نقول إن هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه، ولا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثبت يعني ثقة بقدر واحد عندما بعث معاذ إلى اليمن، حتى يكون هذا زيادة تثبت منه رضي الله عنه. عندما يكون أن عمر عندما سمع كلام موسى يروح على الغرب ماخر، لأن الحقيقة يعني التعليلات التي ذكرت فيها بعض الشيء. لما يشوف ربما الله يطلع منكم تعليل. ما هو يعني اللي كان انه شك ما هو طيب اما ان تاتي دليل. فلما كان المقام مقام دفاع عن النفس، المقام مقام دفاع عن النفس لا شك ولا نشك في ابي موسى انه صادق، لكن ياتي انسان اخر يصنع حديثا من عنده دفاعا عن نفسه، فمن اجل سد هذا الباب طلب من ابي موسى البينه، يعني لئلا ياتي واحد غير ابي موسى، فاذا اراد عمر ان يعاتبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لاجل افتك، فاراد عمر ان يسد الباب حتى في هذا الرجل الصادق ابي موسى رضي الله عنه. هذا اقرب ما يقال فيه، فيقال ان عمر لم يتهم ابا موسى ولم يرد الاستثبات او زياده الاستثبات، لان الامر عنده ثابت، لكن خاف ان ياتي لكع باللكع فيتهم بشيء او يوجه اليه امر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لاجل ان يدافع عن نفسه. فيقال مثلا اذا كان عمر طلب من ابي موسى وهو من هو في الثقه والعداله فكيف بغيره؟ هذا اقرب ما يكون، لان زياده الاستثبات هذا لو كان هناك معارض لو صح ما قال لخب المنان كان يمكن، كما استثبت النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه في قصه ذي اليدين، اما وليس هناك معارض ما له وجه، ولا كان كل واحد اذا جاءنا راويان اثبت مما اذا جاءنا راو واحد، كل واحد يروي يقول هات زياده بينه، لكن لما كان المقام مقام دفع دفاع عن النفس، والإنسان إذا كان في مقام الدفاع يتهم، لا في هذه القضية المعينة هذه ما فيها اتهام، لكن لئلا يأتي واحد في المستقبل يقول هذا الكلام. نعم. يمكن يجي من غير الصحابة، يمكن يجي واحد من غير الصحابة يريد عمر أن يؤاخذه بشيء أو غير عمر، فيأتي مثل ما يوجد الآن أهل البدع، نعم، يتكلموا بأحد موضوع فيه واحد متعصب المذهب من المذاهب يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من الشيطان يقال له محمد بن دريس. ها؟ مبليس يقال محمد من هو؟ طيب نعم إن هذا أمر مشهور يعرف حتى الأصغر. نعم لا لا لا